فينا وأنت كالنهار تشرق في المدينة والريح تبكي تبكي في ساحة الحزينة بحضور الخوف والأسماء والعناصر وكل ما لسم له في الكون أعلن حبي لك واتحادي بحزن عينيك وأرض الزهر في وأرض الزهر في بلادي وأرض